انقطاع الاصول منه، لا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض تقارن يلم مقارن يلم بين القدر والشرع بقضاء قدرنا بشريعه المتاكل تقارن يلم مقارن يلم ان ذا كون ما قران يسفلق النبي يسفلق الحديث يسفلق شرعنا قدر كل نجر بقدر تلالفه قدرات لا نجدب عنل ما يقال منه فكاني جنكم كجبال جنكم جنن سلمي من استغادرني هاي قال لمن صمال هاي قال እዛ ላይ ዲፔንድ መሆን የለብንም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለማስተማር ባልመጡ ነበር ሺኹ ራስ ተቃርኖ እንደለለ ሸሪዓው ከዛኛው ጋር ተቃርኖ እንደለለው እየነገረን ነው ምክንያቱም በቀደም ሁሉ ነገር ቀደር ብቻ ያስተረከረው ኖሮ ወይም እሱ ላይ ጥገኛ መሆን ቢኖርብን ኖሮ ምን አይመጣም ነበር ቁርአን አይመጣም ረሱል አይመጣም በዳዕዋ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዛ ብቻ ባላሉ ነበር በመርጫችን የምናከናውነው ነገር አለ ማለት ነው እኛ የምናጠፋው ጥፋት አለ የምንሰራው ኸይር አለ በመርጫችን እክትያር አለ ምርጫ ስላለ ነው ስገድ ምርጫ ስላለ ነው አይ ጌታ ካላለኝ አልሰግድም ስገድ ቢባል ባይባል ዳዕዋ መኖሩ ቁርአን መምጣቱ ነብዩ ወደዚህ ምድር መላኩ ነብያቶችን የተቀበሉት የሆነ ደስ አላህ እነሱን መውደዱ ያተቀበሉትን አላህ መጥላቱ የሆነ የሰው ልጅ ምርጫ አለ ማለት ነው ስምሉኛ በማንችለው ነገር አላህ አይቆጣም አይቀየምም አላህ وينم دغمو الله ان الله يحب المحسنين ان الله يحب المقتدين ان الله يحب المتقين فمرقاتشن نو معناته يودوا المنفور لذلك لا تعارض بين القدر بقدرنا والشرع بشريعه متاكل من مقارن يله ولا بين تقديره للمعاصي الله وانجلوتين مسقروا موصلنا وبغضه لها جهاتين بمطلعه متاكل موصلنا مطلعه من تقارن يله جبتاشوا ወንጀልን ጌታችን ጽፎታል ወስኖታል አይደል ጽፎታል ወንጀል እንዳለ ተጽፏል ተፈጥሯል ፈጥሮታል አላህ ግን ይጣለዋል በመፍጠሩና በመጥላቱ መካከል ተቃርኖ የለም መጥፎ ነገር ለምሳሌ ሸይጣን አለ ሸይጣንን አላህ ፈጥሮታል ግን ይጣለዋል ለምን ፈጠረው የሚጣለውን ነገር ህክማለው በሸይጣን እኛ እንጠቀማለን አንተ ሰው እንድትጠላረቃ ጣሚው ሰውሳል የዛን ሰዓት ሸይጣንን አልቀበለም ስትለው አሸነፈው አንድ ጥሩ ነገር ታገኛለህ ማለት ነው ጂሃድ ማለት ነው ለፍጃችን መተው ደግሞ ትገፋናለህ ወደ መሐረማት ነገር ትገፋናለህ ወይንም ሸይጣን እንደዚህ ይገፋፋናል አናደርገውም ስንለው ኸይር እናገኛለን ከጀርባው እያንዳንዱ መጥፎ ነገር ኸይር አለ ዝሙት መስጠሩ መጥፎ ነው ዝሙት በራሱ መጥፎ ነው ግን ኸይር አለ ከጀርባው ዝሙትን እንዲ መማለት አጅርገኛል ጃሪ ማለት ነው። ጥሩ ነገር አለ ከእያንዳንዱ መጥፎ ነገር ጀርባ አላህ ለምን ፈጠረው ይሄንን መጥፎ ነገር ማለት የለብንም። የወራኢሃ ህክማ አለ። ስለዚህ ወንጀሎችን አላህ መፍጠሩና ወቦግዲሃላ ወንጀልን መጥላቱ መካከል ምንም ተቃርኖ የለም። ወማአዛሊከ ከዚካ ፈቀድ አመረ ለዒባድ አላህ ባሮችን አዟል በጧአቲ ታዘዙኝ ብሎ አዟቸዋል። ወጧአቲ ሩሱሊ የሱንም መላእክተኞች እንድታዘዙ አዟቸዋል። የሰው ልጆችን ማለት ነው። فقد امر العباد باروتين ازوال بطاعته ان يتعذذوا وطاعه رسوله ملائكتهم ان يتعذذوا ونهاهم كلكلواتوا ان اسيتي انداتوا ونجلين بلو اندايون يجلوا كلكلوا الله وسبحانه راتي تتغباو جهتاكن يحب المتقين فرهايان اسن يميفروتين يوداشوا والمحسنين ملكان خيروتين يوداشوا والمقتدين فهاويانن يوداشوا الله فستين يميفروتين سوتين يوداشوا عدل عدل في الدين عدل في العباد عدل في كل شيء عدل في كل شيء فمن يوم نجر فتحين يودى الله ويرضى الله يودى عن الذين النجان آمنوا يأمنوتن وعملوا الصالحات إنا ملكا من مساروتن يودى الله شوال ولا يحب الكافرين فهذا يانوتن هاي يودى شوال لكفت قراتهم لمن يودى شوال السوشكو السوشكو باتوكونا لمن يودى شوال مرسعة سأتونا يهن ننسروا يهن ناس تسروا بلو كذان بوالا ايو لدى أمهم كلهم فرسوا ميو بلو تتونا ከዛም በኋላ የኛ ምርጫ ነው የምንመርጠው ነገር ግን ያውቃል ጽፎታል ምን እንደምንመርጥ ጽፎታል ምረጡ አይደለም የምንመርጠው ነገር ቀድሞ ስለሚያውቀው ጽፎታል እኛ የምንመርጠው ነገር ጽፎታል ولا يحب الكافرين كهدان سن الله يودعهم ولا يرضى الله يودهم عن القوم الفاسقين አመጽኛ የሆኑ ሰዎችን ለጌታቸው ላይ የሚያመጹ ሰዎችን አይወዳቸውም ولا يأمروا الله يعذب بالفحشاء በመጥፎ ነገር አያዝም በዚህና فحشاء ماننيون منجل هنا ماننيون منجل يكتتل لكن زموت لا لبذره ولا يرضى أيودم الله لعباده الكفرة لباروتو كهدة أيودم يكفد لكم ولا يحب الفساد فساد بمدر لا يجنن زي مسترى فساد الله أيودم فساد فساد الشرح ودم أبراره النقبة لما قرر الشيخ شفو كذر الزروب وعلى رحمه الله القدر سلا القدر كالرقاب بطل بهالة بمراكبه الأربع عرفتم درجاوتين كالرقاب بطل بهالة لما قرر الشيخ شفو كالرقاب بطل بهالة رحمه الله القدر بالمراكب الأربع عرفتم درجاوت يقدر عرفت درجاوتين كذر الزرونا كالرقاب بطل بهالة النظام عرفت درجاوت مالك العلم ما هو قبيتاتهم والكتابة مسافه والمشيئة والإرادة مثلقنا مشاته والخلق الإجاد مسكرنا مسكنيته النزي أرادتهم كنجرهم بهالة مشيئنا إرادة اندان دنهم متوتروا خلقنا إجاد اندان دنهم متوتروا قلت نارد النزيين أرادتهم كذرزروا لنا كالرقابت بهالة شخو وأنه اندهالو شخو ما من شيء عند نجر اللم يحدث عند من مكسة نجر اللم إلا وقد علمه الله الله يوقعه بهون انت وكتبه السيد أفو بهون انت وشاء السيد فلقونا وأراد السيد فتكدو بهون انت وأوجد السيد فكينو بهون انت مالكم عرفتوا مراتبوا التاليسون مالكم ما من شيء من النقر اللهم يحدث المتكت إلا وقد علمه الله الله يوقعنا وكتبه أفو بهون انت وشاء السيد فتكدونا وأراد السيد شو بهون انت إنه أوجده السياس كنو بيهون انتيه لالو عرفت المراتب والتالي إرادة النمشاء عند المقارب والتالي ولكن إرادة النمشاء إلا يالو نشيئة كونيه بالتالي إرادة إرادة كونيهنا إرادة شرعية لالو قلت ثم الله نشيئة من جزيم تفتانينو من جزيم تفتانينو نشيئة نشيئة إذالو لو حال محفوظ لي يالو نشيئة المقارب إذي سيبتحقق نشيئة يبالو مدفوم تروم نشيئة يبالو يتاكين يفلقون ما يفلقون نشيئان إرادانا نشيئة بقدر الجنانة للزبال شرق عليهم آيات جنانة نشيئان الجزن يستثمان إرادة الاستثم لا يستثم مثلا إرادة كون الزو يستثمان إرادة شرقية ورغمه لا يستثم مثلا صلاة المستاني أرادة الله الله شكواتا إما يتقدم ماله إما يتقدم ماله إما يتقدم ماله إما يتقدم ماله إرادة شرعية لا إرادة كونية نشاء الله كونية بسنا شرعية نبالي بفتح لي الناس نشاء كونية بسنا إزاي تتقفوا بسنا بشرعية نقام مشيئة إرادة كن إرادة كونية ما لا إزاي تتقفوا إرادة شرعية لا بقرآن بحديث نفسه مشيئة من جزء نفسه من إرادة كن لفتح أم لا يفتح أمي شلال كارتانو الكهولي إيه تجاني كونية بين هنا شخص زبوت على جلسه ألا تعرضه من المتقارن يلهم مالو من المتقارن يلهم بين ذلك بذي مكافل تقارن يلهم وبين كونه إنه بمهون مكافل أمر العباد يتاكسن الله باروتسن بمعززه بطعاته تعززوا النبلو عند التعززوا تمعززوا ونهاهم مكالكلوا عن معاصي السن عن معاصي عن معصيتي السن عند ينجلوا مكالكلوا يتاكسن يعني النجل متعافه ما سكينته إنا موصل إنا بدي مكافلنا وبين كونه أمر العباد باروتهم بمعززوا بتعادي السنة عند التعززوا ونهاهم مكالكلوا أما عصية السنة ونجلوا من تقارني الله ولا بين تقديره بس وثاني ووقوع المعصية وبغضه لها ولا بين تقديره يتاكن بموصلنا ووقوع المعصية وانجلوا مكافة وبغضه لها وانجلوا يتاكن مطلاته بذن مكافل تقارني الله تقارني الله بذن مكافل لا يتقارن هاي تقرس المنزل فقوله يميلون قلب الملكة ومع ذلك كالزيجار كالزيجار كمن ذات أي مع كوني سبحانه جثاكين كمهنو ذات هو الذي أسو كمهنو ذات عالم الأشياء نقرافتين يوك كمهنو ذات وقدرها أسو والسنات كمهنو ذات وكتبها أسو يتعفات كمهنو ذات وأرادها أسو يفلقات فكرات كمهنو ذات وأوجدها أسو يتعفات كمهنو ذات فقد أمر العباد باروس أسوأ لطعاته اللي التعززه وطعاته وطاعة رسوله ملاكتنون من بالتعزده ونهاهم باروتين كالقلوة عن معصيته ان دايوان الجلوة من كالقلوة افوتان اوقوتان السبوتان السنيتوتان جن باروتين بطاعة ولا يزوى بقى اخصوا الله اوقصوا الله كل نجرى بيجيال لهم زم على لكم عالم يفلق انين الجزل يالفلق اتلا البلو زم على لكم ملاكتنين السلاكة انين تعزدون يالا انداتون الجلوين بلو كالقلانا زازنا متا يعني كما تذكر برمان فلذي مكارن يلم مالك فإن يأمرو بالنزل ونقري متا بات عام بزي نقر شيطان يا متا صباح إليك قبرنا مستعشوكين يهونا نقر كي اللي ذكونا كون لكينا بس كوي تفكر عن بسو الله كات أمه تأمم بك أتفك أمم تأمم بك أتعلك يهن لعلنا نارم عاي الزينة دروس تجبتن وصاري مدرسة لبنا نعم سويه الله كوستنا فنكش يعني تقدروا تقدروا من ترسال للبلاش سلا يعني نجل وصا قدروا كتفت أما بوها لنا مناكو كما فتفت أمو باتتكن تكتاز بورده كتفت أما ندرو كتكتفت بوها لنا يا نجل فالزام بفتن عند الناس من النجر على من أبا قدر فت أم هنا فت أم حيني عندو نجراتو تشنو في أمي فت أم نجر السو كل النجر يمي كناون بيهن نرو نبي بالا سلجن هذا بنا القران بالا سلجن داعي وسنا دعوه بالا سلجن نبي عن كل شيء كرافته ينبر ابو جهل من فاز مالان ان ابو لهب من فاز دعوه يادرجو ينبر ابو طالب استنفاس اسكمتالك اسكمتوت ادرس نفس اسكمتوت ادرس دعوه ادرجو ينبر قاره موت لا يتساتو دعوه ادرجو راسك ابوت لا اله الا الله بللي الله دار اللي كرافته اللي بلوصل استكذا ادرس اتكفتانيو قرر يعلنن فتنشا هلو تتأكمل دعوة مالذي هنجي كسويو تتكفل قرر فمنين يوم نجد تتكفل قرر لمن القضاء والقضاء يحكم نعم متأرش علينا من ناكو متأرش علينا بس قال لك استدينو مالتنا كتوستنين وفي متأرش علينا اتكفزاد ذاتكين يعلنن حيلو هلو عمارتن نتكفل نمانين يوم من نامن النكو عبادة علي بكا بكا الله سجد بريكو هنا سجدان الله أني جرمو أدين لاينو أدين لاينو إنجي دنيا لاي يعلمني ناقم هلو نتاك ما نمارك تكتل على هلو ما آقمون فك آقمون تتأمونو ميسكلو إنجي الله خالو عيامت ألو الله خالو ديامت ألو ويقامت ألو مني يلو آقم على نسي جياتي الدنيا أخيرا لاينو كدو آدر قلن كدو آدر قلن إندن لان تقوان دستي ريا كدو آدر قلن أمي ما من دو آدر قلن كما دلت على ذلك بذيلا عند تقومتنا دلة كثيرة بذوم الرجاو السندال لهلو فعروسين الله أزواج والبطاعة ملاك تنون من بالتعززو عندهم كونجل كالكل واسوال فيه نقر مرتع للمالك كل قرآن لا تقبال من أفضل لك مرتع كلل لك أم واضح من يسو كما دلت على ذلك أدلة كثيرة بذوم الرجاو السالو من الكتاب فقرآن الله والسنة كحديث بذوم الرجاو السالو أمر فيها الله أزواج بالطاعة بطاعة أزواج وأقم الصلاة وآتوا الزكاة بالوالد ونهى عن المعصية ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا بالوالد أقم علمنا لكم يمكرب يا لمكرب أتقرب قال يمكلك ليمكوط بنا يا لمكوط أقم مرك ألن مالكم زنبلوا الله يهون نجر كل كلام يبال نجر فايتوا مصراتي كلم نفرات بلو زمال علم كل كلام نجمان دلم وقلب نهي مالك هل يمكنك أدر لي الدنيا مدام هنا هل نقل لك أدر مسكة لبن نفرات لبن اسكنت أرسل دور سوية ولا تقربوا الزنا لو أنك إجيان الزبن فتقني سلا يا إزداد السفن كترق أبقى أبوهانا فتعالفوا المالك يتتعفوا نقل تفتقنا كم براسو مرس أنا أبقى الله إيهيسو ودي مسكو نقل يمتقل مسكو نقل يمرسو البلو يعوك أون شكوطا مسوالك يا نقر ميك تفتقنا يا نقر ميك تفتقنا ولا تعارض مقارن يلن في ذلك بالذوري على بين شرع بجيتاشين شرعنا وقدري بجيتاشين الثاني مكاكل مقارسنا مقارن يلن كما يظن ان المتراطرت بعض الضلال كفي امامك اللي ناخذه الذين النزيق امامك يعارضون يقارن له بين الشرع والقدر قدرنا شرعان يعنا خصفال الا يعلم يتقارن يتقارصال لنا كفي الضلالوش معناته هذا الله يقول الشيخ رحمه الله الله يزن الله كونا كثيرا في هذا الموضوع بزهر الزرع انجه لاله في رسالته التدمورية تدمورية مثل بالو كتابات شونه رسالة الحموية رسالة ተድሙሪያ ሪሳለቱ አልአቂደቱ አቂደቱ ወአስቂያ ምን ይያለች የብነተኛ ኪታቦች ናቸው ሐመውያ ማለት ተድሙሪያ ማለት ሐመውያ ኢንሻአላህ ተከታተሉ በኋላ እንቀራችሁ እንችላለን ሐመውያ ወይንም ተድሙሪያ ከሁለት አንዱ እንቀራችኋለን يقول الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع بجير ازدوري ايلالو في رسالته التدمورية تدمورية بمتبالو كتابات شو لا ييلالو الشيخ رحمه الله من يلالو واهل الضلال اماموت صالو اماموت انقسموا تكفافلوا الى ثلاث شرق بصوص تبودين تكفلوا يكينوالو اماموت بقدر زوري علي بقدر زوري علي اماموت صوص بوتا تكفلوا نجوسية ومشركية وابليسية نجوسية ومشركية وإبليسية إبليسية نعرف منها وإبليسية مجوسية أساسا ملاكو ومشركية فجيت على أجاره وإبليسية إبليس هاويانو يإبليس تكتاو تاج أفاروس يإبليس قادري وشمانو فالمجوسية ومجوسية أساسا ملاكيان الذين نزدانتو أساسا ملاكيان ينبالو فارسا لي وين الإيران لي يدروسو ساسا ملكو ينبرو تارلو قدر يوشنو مجوسية نرسو قدر يوشنو የዱሮዎቹ ቀደርያዎች እነዛኞቹ መጁሳዎች ሁለት ጌታ ነበር የሚያመልኩት ምንና ምን خالق الشر وخالق الخير ብለው ሁለት ነበር የሚያመልኩት እነዚህም ሁለት ይያመልኩና ባሪያ የራሱን ስራ ይፈጥራል አላህም የራሱን ስራ ይፈጥራል ፈጣሪ ሁለት አድርገው ነው እና እየተጠቀሙ እዚህ ነው መጁሳዎች ያላችሁ እሳት አምላኪያን መጁሱ هذه الامه የዚህ امه እሳት አምላኪያን ስለተባሉ እንጂ እሳት ያመልካሉ ማለት አይደለም ያው እሳትን እንደሚያመልኩት ሰዎች ነው እምነታቸው ለማለት ተፈልጎ ነው ፈልመጁሲያ መጂሲያ የሚባሉት አለዲና የሙስሊም ፓርቲዎች ናቸው ሙስሊሞች ሲያሉ የሙስሊም አንድ ፍርቃዎች ናቸው እነዚህ ግን አብዛኛው ዑለማ ከተከፈረሁም አኢመቱል ኢስላም የሙስሊም ሊቃውንቶች ሙሉ በሙሉ ከኢስላም አውጥተዋል ወጥተዋል ብለዋል انهم انقرضوا ምን ማለት ነው ሸምሲ انقرضوا እ አፍተዋል ማለት ነው አሁን የለም አፍተዋል ብዙዎች ፈልመጁሲያ መጁሲያዎቹ ከዱላሎቹ ከሶስቱ ፍራቆች ውስጥ መጁሲያ የሚባሉት አለዴን እነዛ ናቸው ከዘቡ ያስተባበሉ ናቸው የቀደርላ የአላህን ውሳኔ ያስተባበሉ ናቸው ወኢን አመኑ ቢያምኑም እንኳ ቢአምሪ በጌታችን ተዛዝና ወነህይ በጌታችን እቅባ ከልከላ ቢያምኑም እንኳ ፈጉላቱም የነሱ በጣም ጻፍ የደረሱትና ድንበር የተላለፈ አንከሩ ለዕልመ የጌታን ዕውቀት ተቃውመዋል ወልኪታበተ ጌታ መጻፉን ተቀውመዋል መጅሲያዎች የሚባሉ አልመጅሲያ ሄ ቀደርያ ሄ ቀደርያ አው ሁላቱል ቀደርያ ተባለች ሁላቱል ቀደርያዎች ናቸው እንጂ የድሮዎቹ ሳታምላኪያኖች አይደሉም ሳታምላኪያን ፋርሳኖች የድሮዎቹ ሳታያመልኩ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተወለዱ ለስካኑ ሐመደትና ይባላል مجوسية ومشركية وإبليسية فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله يا الله أن قبا قدر يستبابلون عكو وإن آمنوا بيأمن منكوا بأمره ونهي يجيتان تأزادنا إسقبا بيأمن منكوا يأمن الله يتأذل الله أذل الله كالكلوال يأمن الله جن قدرنا يتكبروا يتأتنا أولك إن لو نقر أن نتقبلاتهم يتأ لو حال محفظ لنا قرافة السنسوس واليالون أن نتقبل منهم علمنا لنا كتابان تكوما أمرنا نهي نتقبلوا فغولاتهم يقدريات بطعام دنبر يتلالفوت انكروا العلم اوقاتن تقاوموا ولا كتابه اوفنم تقاوموا سعيد صالح من دنا القدريات سنان تاسلفنا كل شيء لا يتكلم احد منكم الا سعيد وصالح او او او او فرجوا كل شيء من دنيا له قدريات سننتنا كون يقرانو ازينيو غتلاي ازينيو غتلاي يقرانو ازينيو له غتلاي تشو كرسوس كل شيء مستأنف كل شيء منالو صار قدريات كل شيء انوف كل شيء انوف او اي مستأنف كل نجر عدك نو جيتا تتكتكه بحالا نو مياقو نو ሁሉ ነገር አዲስ ነው ማለት ተጽፎ ተወስኖ የታውቁት ያለፈ ነገር አይደለም አዲስ ይፈጠራል አሃ የሚሰራ ነበር እንደነም ይለው ነው ማለት ሰውላቱ ማንከሩ العلم والكتابة ወቀተና ጽፍን ተቀውማ ወሙቅተፊዱሁም ከነሱ መካከለኛ የሆኑ ከቀደር ይያዝ እንደ መካከለኛ ሻል ላይ ልትባሉ ዘርበ ዝንጀሮ ቆንጆ ይለም አንከሩ ተቃውሟል ዑሙመ መሽአቲ አንከሩ ተቃውሟል ዑሙመ መሽአቲ የጌታችንን ፍቃድ ጠቅላይ መሆኑን ተቃውሟል ወኸልቄ ወቁድረቲ የጌታችንን መፍጠር የጌታችንን ችሎታ ጠቅላይ መሆኑን ተቃውሟል ይሄን አይ ጌታችን አው እነዚህ ትንሽ ያለ ምሉት ሙክተፊዶች ናቸው መካከለኛ በጣም ጉላት ያልሆኑት ያልጠመሙት ትንሽ ይሻላሉ የተባሉት ለዘርተኞች የተባሉት ይሄንን የሚያስቡ የጌታችን ጠቅላይ ይሆን አንከሩ ተቃውሟል ዑሙመ መሽአቲ ጌታችን ሁሉንም ነገር የሻተ መሆኑ ወኸልቄ ሁሉንም ነገር የፈጠረ መሆኑ ወቁድረቲ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ መሆኑ ሁሉም ነገር የሻው መሆኑን የሱ ፍቃድ መሆኑን ተቃውሟል ለምሳሌ ምንን ገልጥላውት ጌታችን ፈጥሯል አዎ ጌታችን ወስኗል ናአም ወላኪን ይባሩትን ስራ አልቃይገባ ይችላል እነዛ ጠቅላይ ሁሉንም ነበር በቃ አልዒልምና ወልኪታባ የሚባል ነገር የለም ነበር ያለው ሙክተፊዶቹ ጌታ ወስኗል ጌታ አድርጓል ፈጥሯል ምን ብሏል አሽቷል ግን ጌታ የሚሻ የራሱን ስራ ብቻ ነው ባሮች በነጻነት የራሳቸውን ስራ ራሳቸውን አቸው የሚፈጥሩታል ይችን ኤክስፕሬሽን አለውጣ ወሃኡላ እነዚህ ሆሙል ሙዕተዚለቱ ሙዕተዚላዎች ናቸው ወመዋፈቀሁም የነሱንም አመለካከትና ሪኡተ ዓለም የተከተለ ሁሉ እና የተስማማ ሁሉ የአይነት አመለካከት አለው መጅሲያዎች ይባላሉ መጅሲያ ወልፍርቀቱ ሳሪያ ሁለተኛው ቡድን አልሙሽሪኪያ ሙሽሪኮች ናቸው እነዚህ ደግሞ የሙሽሪኮችን አመለካከት የሚከተሉ ማለት ነው መስራቾቹ ሙሽሪኮች ናቸው አልሙሽሪኪያ የሙሽሪኮች አገላለጽ ነው ሶስተኛው ፍርቃ الذين الذين مشركوا اقروا امنوا بالقضاء والقدر فقضاء القدر امنوا وانكروا الامر والنهي الذي ذكروا يجيتان تزازنا يجيتان كلكلا كدوا بنزا تقراني معناته يجيتان كلكلانا تزازون تقاوموا جيتاكن وسطوا جيتاكن ادرغوتال او جيتاكن فطروا نعم ان منالن ولكن جيتا يهننا تادرغو يهننا ادرغو بلا لازم مالكلكلني مشركي ياوچ يهننا قال تعالى الله راسه بالقران اند بلو قلطاتوا سيقول الذين ان الذا مالتاشو ايقري نو اشرفوا ان الذا يغاروتو يلالو لو شاء الله الله بيشا نورو ما اشركنا بالا غران نبر ولا اباؤنا اباطاتشنم بالا غر بالا غارو ولا حرمنا من شيء كمنم نجر حرام براساتشن لاي حرام بالا درجن نبر يلالو براساتشن لاي حلال النجر حرام يادرجالنا يقولتي ይህን ባላደረግን ነበር አላህ ስለሻው ነው ይላል ከመሽያ ያምናል በአምርና ወነህ ግን አይቀበል ሰመኒ ፈጀ የተከራከረ ሰው አላ ተአጥል الامر ተገዱ ሲባቸው አታሻርኩ ተብሎ ሲከለከሉ ነው ሻአላሁ ማ አሽረክና ነው አላህ ፈቃድ ቢሆን ኖሮ ባላጋራን ነበር ይላል ከልከላን አልተቀበል ወላ حرمና من شيء من النجد ደግሞ ለራሳችን ላይ حرام ባላደረግን ነበር ተገዱ ሲባቸው አላህ ቢሻ ኖሮ እንሰግድ ነበር ይላል ዘካውጡ አላህ ቢሻው ኖሮ ዘካ ባውጣን አጠጡ አላህ ቢሻው ኖሮ ላልጠጣን ነበር ከመን ይፈጅ የተከራከረ አላተ አጥል الامر ተእዛዝን ራቁቱን በማስቀረት ወነህ የጌታችንን ክልከላ ራቁቱን በማስቀረት የተከራከረ ከሆነን ሃኡላ ከነዚህ ሰዎች ይመደባል የነል ሙሽሪክያ ይመደባል ማለት ነው የሙሽሪኮች መከራከሪያ ነጥብ ነበር ለምን ሁበልና አላትን ታመልካላችሁ አራታጋሩ በጌታ ሲባል ምን አሉ لو شاء الله ما اشركنا يا الله فقد بيهون نورو بالاغارن نبر يلال اتاغارو يميلون كلكلاون تسوتال معناته اذا جيتا شتو بيه نو ايبال سجد لمن ده تادرغال الله شتو بيه نو يهن قال من المشركين يا المشركوتن املكاتكن يازو معناته سويه هو المشركوتن املكاتكن يازو كين قطتا مشرك انداتن اندزا عين النجر تسسسكاي አላህ ሽቶብኝ ነው ለምን ዝሙት ሰራለ ለምን ተጠጣለ አላህ ሽቶብኝ ነው ለምን አሰብኝ አላህ ሽቶብኝ ነው ካለ የሙሽሪክያን አመለካከት ይዟል ሰውዬ ግን ማስተማር አለበት የሙሽሪክያን አመለካከት ይዟል እችን ቃልዛችሁ ይዳችሁ ይችላል ከበቃ አንተ ሙሽሪክ ነህ የሚለው ስጣኔ ላይ አንደ አንተ ተነካከ እንደዛይነ ሸርዒያ ላይ ወካጅ አስተምሩ ወልፍረቁ አልፍረቁ ሳሊሳ ሶስተኛው ቡድን ወሁሙል ኢብሊሲያ ኢብሊሲያዎች ናቸው ሰይጣናውያን ወይንም የሰይጣን ካድሬዎች የሱ ተከታዮች ማለት ነው الذين እነዛ ናቸው አቀሩ بالامرين በሁለቱ ጉዳዮች አምነው አረጋግጠው ትእዛዝም አለ አዎ ከልከላም አለ አዎ ብለው لكن جعلوا አድርገዋል هذا ይህን تناقض من الرب ከጌታ የመጣ የተቃረነ የተጣረሰ ትእዛዝ ብለውታል وطعنوا طعن አድርገዋል طعن ማለት ነው ማጓደል መውጋት ወይም ደግሞ እርማት መስጠት ጥያቄ ምልክት ውስጥ ማስገባት ማለት ጧዕን ማለት ጧዕን ማለት ያንድን ሰው አይቡን መንካት ማለት ያንድን ሰው የሆነ ነገር መውጋት መናገር አጧዕኑ ሲነሰብ ያን መንቀራ ማለት ነው ሸሪዓውን ወጋ አድርገውታል እዚህ ላይ ትንሽ ችግር አለበት የሸሪዓ ምን እዚህ ስገዱ ያለ እዚህ ደግሞ አላሽቶባቸዋል ብሎ ሁለቱን ነገር አምጥቷል ይሄ የተቃረነ ነገር ነው ስለዚህ አምጥተዋል ይሄን ላኪን جعلوا አድርገዋል هذا تناقضا የተቃረነ አድርገውታል ምን ረብ ከጌታ የተቃረነ አድርገውታል ኢብሊስም እንደዛ ነው ኢብሊስ ይያውተባለተም ኢብሊስም እንደዛ ነው የገባቸው አይመስለኝ እ ገባቸዋል ግልጽ ነው ያለበት ጥያቄ ላኪን جعلوا አድርገዋል هذا تناقضا ይሄን መቃረስና መቃረን ምን ረብ ከጌታ ወጣአኑ ወግተዋል ተንኮሳ ማድርጓል ወይም ደግሞ መሳደም ማለት ነው ሰድቧል ህክመት ይሄን የጌታችንን ትእዛዝና የጌታችንን ውሳኔ ጥበቡን ጧዕን አድርገውታል ጥያቄ ምልክት ውስጥ አስገብተውታል ወአድል የጌታችንን ፍትህ ጥያቄ ምልክት ውስጥ አስገብተውታል ጧዕን አድርገዋል ይሄ ፍትህ አይደለም ብሏል ይሄ ፍትህ አይደለም አንዱን ጀነት አንዱን ጀሃነም አንዱን አቢድ አንዱን ሙሽሪክ አንዱን አማኝ አንዱን ኢአማኝ አንዱን ረጅም አንዱን አጭር አንዱን ወፍራም አንዱን ቀጫጫ ማድረግ ጌታችን እዚህ ላይ ትንሽ አድ ያንቀዋል ብለው ጧዕን አድርገዋል ይሄ ኢብሊስ ይያውስ ነው እንደተደረገ ከማ ይዝከሩ ዛሊከ አን ኢብሊስ ሙቀደሙሁ ኢማማቸውና ተቀዳሚያቸው የነበረው ኢብሊስ ራሱ እንዳለው ማለት ነው ጧዕን አድርገዋል ሸሪዓው ጧዕን አድርገዋል خلقتني من نار وخلقته من طين بلال راس اوداده راس وشاري فتو راسني بلا يدرك صوتكم فرقات يا بس ارحم والمقصود يتفلقوا ان هذا مما تقوله اهل الظلال والمقصود يتفلقوا ان هذا ايه مما تقوله ከቀጣጥፉት ውስጥ ነው አህሉ ዘላል አማሞች ከቀጣጥፉት ውስጥ ነው እነዚህ ሶስቱ አሁን ያሳለፍናቸው ፍርቃዎች አማሞች ከቀጣጥፉት ውስጥ ይመደባሉ ወአማ አህሉ ሁዳ የመመሪያው የብርሃኑ ተከታዮችና ቤተሰቦች ወልፈላ የስኬት ቤተሰቦች ከይኡሚኑነ ያምናሉ ቢሃዳ በዚህም ወሃዳ በዚህም ያምናሉ በቀዳ ቀደርም ያምናሉ በዕልም በኪታባም ያምናሉ በታዘዙትም ነገር ያምናሉ የተከለከሉትንም ይከለከላሉ አህሉ ሁዳ ወአህሉ ፈላህ ويؤمنون يامنالو بان الله الله خالق كل شيء يهلم نجر فطاري نو يلالو وربو قالديتو انسباكاري نو يلالو ومليكو يهلم نجر تقطاطاري منجست نو يلالو جيتاچينن معناتو خالق كل شيء خالق ليلا خالق يلا خالق الله انقراو خالق الله فتبارك الله احسن الخالقين ففطاريوچ كله اسامم يميفطر جيتا فطاريوچ قالو انداوم ፎቶግራፍን በተመለከተ ምን ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አህዩ ማ ኸለቅቱም ይባላሉ የውም አልቂያማ ሰዎች ፎቶውን የተነሱትም ሆነ ፎቶውን የሚያነሱትም ሰዎች በጽሁፍም የተፈረ ይሁን በስከቲንግም ይሁን በፎቶግራፍ ባለተ በእያም ይሁን ሁሉም ተመሳሳይ ነው ፎቶዋን የተነሳው ወይም ፎቶውን የሚያነሳው አካል የውም አልቂያማ አህዩ ማ ኸለቅቱም ይባላሉ የፈጠራችሁትን አካል አስነሱ ነፍስ ንቁ ይባላሉ وليس بناته من فاتر دغمو ايشلو من فاتر دغمو ايشلو احيو ما خلقتم من يبال ما خلقتم اها سو مفطر يشلال معناتنو نعم لمثال عندي يمكن افطاري الفوتوغراف فطاري ينقط فطاري يونه نجر قربو كسرى يهنطا فطاري الله خالق القدر معناته خالق الله انصاروي فطاري الله ولكن فتبارك الله احسن الخالق الناس نفسك مثلو اسو بتاع وما شاء الله يفقدوا كان يهونا وما لم يشاء اسوا يفقدوا لم يكن ابدا يهونا وهو الله على كل شيء قدير بكل نجر لا جهاتن خير كلهم يعكتال على كل شيء قدير من لا يهونا طياقي ملكته في يكتبون نجر الله براسه لا يقر راسه غير يشلم يلال في وطاله قالت راسه هنا براسه لا يغدلت ما امطات راسه صوت امطت راسه هنا نجر ما ادري يشلم يلال መጀመሪያ እንደዛ አይነት ነገር ላይ ቁድራ የሚባል ነገር ላይሆን ተአሉቅነት የለውም በእንደዛ አይነት ነገር ላይ መጀመሪያ ተአሉቅነት የለውም እዚህ ጻናስ ገባም ጥራሽ ሙስተሂል ነገር ነው የማይሆን ፍጹም የማይሆን ሊሆን የማይችል ነገር ውስጥ አምጥተን ሆነ መመራመር የሚባል ነገር ማለት ነው የጠመመት በዚህ ነው ብዛት والله አقل የሚባል ነገር አንድ አንድ ጊዜ አቅል መጥፎ አይደለም አቅል ጥሩ ነው ለአለኩን ተአቂሉን ይያለ ነው አላህ መገንዘብ ያለ ነው ግን የነበረን ነገር በምን አይነት መልኩ ነው መረዳት ያለብን እ በማን ፈህም ነው መረዳት ያለብን አላህ ፈህሚ ሰለቲ መስዋለህ በነሱ አረጋ ነው መረዳት ያለብን where understanding is the basis of understanding yani namaskar yallabbe wa ahata bi kulli shay'in ilma wa ahata allah akabbal bi kulli shay'in bi kullum nagar ilma bi uqat kullum nagar akabbal wa kullu shay'in maninyawlum nagar ahfahu qutru asqamtotan fi imamin mubin wa annahu mithaf la asrotan imamin mubin yimibalu manu eh في امام المبين معنى امام المبين معنى لوح المحفوظ له كتاب المبين مبين لوان كتاب المبين امام المبين ام الكتاب لوح المحفوظ يسوسن وقوله يمنه قال وهو سبحانه راك يتجبوا جهاتكم يحب المتقين فرهاويان يوداتوال والمحسنين بقوا ادراجوچين يوداتوال والمقسطين فرهاويان يوداتوال الله اي يحب يودا الله من اتصف بالصفات اي يحب من اتصف بالصفات بالصفات الحميده تروبه لبحري يتجلصون يودا الله اي يحب يودا الله من اتصف يتجلصنا كان بالصفات الحامده ملكان بهونه بحري يمجلصنا كان الله يودا ملكان بهونه بحري او ملكان بهونه بحرياتو يمصريجو سو الله يودا لمثال كتقوا بتقوى يمجلصن سو يودا والاحسان ملكان بمسرات يمجلصن يودا ወልቅስ በፍትህ የሚገለጽ ሰው ይወደዋል እነዚህ ባህሪያቶች የሆነ ሰው ማለት ነው ደስ ባህሪ የሆነ ኢህሳን ባህሪ የሆነ ተቅዋ ባህሪ የሆነ ኢህሳን ማለት ምን ማለት ነው ኢህሳን ማለት ለሰዎች ጥሩ ለታማዋል ብቻ አድርገን ሀሰን በዚህ ብቻ ቁንጽል በሆነ ሀሳብ ማስተረፍ የለብን አልኢህሳን አንተ አብዱላህ ከአንከ ተራ فإن لم تكن ترى فإنه يرى هذا هو التفسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه ويرضى الله يودال ان الذين انذان امنوا يامنون سوت يوداتوال وعامل الصالحات ملكان من يسرون سوت يوداتوال كما اخبر ذلك الله ان اندنجر فئات كثيره بذو انقطوت اندنجر لما تصفوا الذنوب يجي كتاب يجي كتاب ذاك تصفوا استكاكم لما تصفوا بلا ستر لما تصفوا من عارف لما اتصفوا من الضال لما اتصفوا كما اخبر ذلك الله اللي جلت لنا في ايات كثيره بذو انقطوت اللي جلت لنا الله يامنوتنا ملكان يمسروتن يوداتوال في ايات كثيره جلتنا لما اتصفوا به بذي تتبيو جزي بذي تتبيو جزي من من الايمان تماما والعمل الصالح فملكان كثيره تتبيونا تجلطوا جزي الله وجداتكم الله وجداتكم نبي صلى ولا يحب الكافرين الله تعالى مستن فما يودكم ولا يرضى اي ودم الله ان القوم الفاسقين امتنيوتين يودكم سراتن ما يقبلكم اي لا يرضى الله يودن عمن يتصف يتجلط عليه يتبين اكل بالصفات التي بذات بحريا التي يبغضها الله بنيطلعوا بحري يتبيننا يمجلط انتو اي ودهم لا يرضى الله يودن من عمن يتصف يتبين يتجلط الاكل فمن يتجلط ባህሪ ያደረገን ማለት ነው በስፋት ለቲ በነዛ ባህሪያቶች يبغضها الله يمطلات በሆነች ባህር ከልኩፍሪ ከህደተን والفسوق አመጽን ይመስል በነዚህ ተገለጸና አካል አይወደውም الله وسائر الصفات الذميمه ሌሎችን መጥፎ የሆኑ ባህሪያቶች وسائر الصفات الذميمه መጥፎ የሆኑ ሌሎች ባህሪያቶች ذميمه ማለት መጥፎ ማለት ነው ذميم ወግዝ ማለት ወግዝ በሆኑ ባህሪያቶች የተጠበየንም አላህ ይወድ ولا يأمر الله يذم بالفحشاء بمقص نجر آياتهم وهي ما تناها قبح فحشاء ማለት وهي ማለት ነው ما تناها قاس يدرس ماكسيمم يدرس قبح السيئات من الاقوال لغدرم يكون والافعال لغدرم يكون السيئات قاس يدرس نجر من يبالا فاحش يبالا فحشاء لولان فحشاء لولان نزيم الزنا انه كان فاحشة وسأت بلا استبانة خناها قبح ولا يرضى لعباده الله لباروت ما يودد على الكفرة كهداتنا يودد ولا يحب الفساد كفاتنا من النسوى يودد أي فكرة أي ودد لقبحهما فتعامت سياحي سلوهم ولما فيهما النبي لست استخلال الكفر لا فساد استخلال من المضرة كفتن يقود استخلال على العباد على العباد فباروت ملاي والبلاد فهاجر ملاي فاتنا قولت ملاي ظهار الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس زموت كبزة مريض من كتب سمترا يم تبالو سنامي بس تفتر جزي سنتشي سوني عبدك سمترا يم تبالو ودب مالتنا يه انتنا يه اندونيسيا ودب سنتشي سوال قبتا يا هلو جاندان عرضهن يو زموتي سرائي مادر نتر ودبو تانا سمت جامل وانا تنيوش فوريستوت من مني بزبتا عندس يلج ريت سوا بيت ليلة أجل اللي يوم جزاك كم قبادر من ما عنده ليلة وما خير إلا إذا سبوق شو أنهم قام خير كذا فعند ليلة تراسو بزوجش يوم يكون رزمو سيسر رأسه رزق قادر رجعت لو كعلم يكون في الأرض كعلم كغنى في الأرض فنام فنام قال لبرك من سيدارو رزق من يسر يكرر نجار الله إلا المسجد الذي رأيناه بواسطة في الفيديو يا بتاني كرر ليلة عند الأود ما سوى سبحان الله هاي نخلي بهاجر لا انتفات الله بهزب لا انتفات الله زموت كسفة محرمات نجر كسفة من يمتال فنيو لا بلاء يمتال والله ثم والله الذي أحاط بنا الآن عهن بآمن لا يهلون نجر سوق الله شو والله في كل ميادين الأرض في كل الأرضية سبحان الله والله في هذه الساعة إنما ينزف دم المسلمين فريا لا يؤدي جزاه له هزب جامية فستسأل لمسلم جامية مرابويان استو بيتاكتو هنا بتلفزيون مسكوت بتشان من ملكته لما اوروبا هبرت وين دمو يتسقطوا مكر بيت تسلطو هنا نجر يسلال شرنگو مندن بلاو نو منم جزي يلم مكاكل لا يجبتو مغلاغلم يلم لذينياو مسارا لذينياو مسارا يتقالو ሁለቱም እንዳይሸነፉ ያድርጓቸው አንዱ አይሸነፍ አማጽያን ያሸነፋሉ አደደም አይሸነፍ አማጽያን እንዳይሸነፍ ከዚህኛው ሩሲያ እና ኢራን የሆኑ ከመንግስት ጎን ይቆማሉ እነዛ ደግሞ አውሮፓ ህብረት ደግሞ ከዛ በልበል ይላል ምንፈውዲን ጨምሮ ይፈታል ያባብላል የሚያልቀው ህፃና ሽማግሌ አሮጌ አዛውንቱ ሴቶች ተሰደ ያ ሱብሃነ አልሐይ الذي لا يموت ስንት የዚህ ሁሉ ውጤት ምንድነው ማዕሲየቱ ነው والله ማዕሲየቱ ይሄን ወንጀል ውጤት ነው حتى تدعوا الى دينكم يا رسول الله عليه الصلاه والسلام نصر ما تاغنيون نصر አይመጣም በየትኛውም ቦታ ላይ ወደ ዲናችሁ እስካል ተመለሳችሁ ድረስ ሸርጥ ይሄ መስፈርቱ ወደ ዲን መመለስ ነው አለ በለዛ ስልፍኑ ሲጥዑ ነው የሚኖረው ግን የሚያጥዙት አውቆ ሁሉ ነገር አውቆ ለምሳሌ الشيطان الملعون الذي نعرفه الجزيرة የሚባላል والله اجيب اسقيامي مدرسة ላይ ማለት እነ ዲቪስ ይሻላል እስከ ማለት ተደርሳለ እሱን ያፈጥጥ እንደዚህ ህዝቡን ያጣራ ያለ እዚህ እነዚህ ነው ያሽነፍ ነው ይላል ያንኛው እንደገብታል ሁለቱን እዚህ ነገር ውስጥ አስገብቷቸው ትርምቱን ያወጣ والله علماء ተጠንቀቁ ምን ይቻላል ቢኖር ይሄታል አማሪ ግን ያሰናል እጅግ አደገኛ ዝግና ይሰናል ነቢቢሲ ነሲአይኤ ነሲኤንኤን ነአጃንስ ትራንስፕሬስ ነጂንዋ ነሩዌተርስ እነዚህ ሁሉ አሉ ግን ከነዚህ ውስጥ አልአረቢያ የዱባይ እና የኢኳታሩ አልጀዚራ በጣም መጥፎች ናቸው ሱብሃንአላህ ሲብ ዝግና የሆኑ ፍራት ከሩትና አለምን እያባሉ ያሉት እነዚህ ሰላም ይችላል ይመስላል ጥሩ ይመስላል እኛ ፊት ለፊት ያለ ብቻ ነው ለወራእ ልሒጃብ ያለን አይደለም እናነተው እዚህ አለው አሜሪካን ስለሚያጋልጣት አሜሪካ አፍጋኒስታን ላይ ምን መስካቱ መስሪያ ቤቱን ጽፈት ቤቱን አፍጋኒስታን ላይ ጅዋ አደረገች ለምን መሰለ ስላጋለጣት ነው ብሎ ሙስሊሙ ተኩረቱ ለአልጀዚራ እንዲጨፈር ነው ከኋላ ግን ስካውን ደጽፈት ያደርጉት ነበር ጉሮሮ ነው የሚይዙ አንተ ኳታር ላይ ገብተህ ና ውጣ ብለው እንዳለ ሰርቪስ ላይ አስገቧቸው ይችላል በአንድ ለሊት ያስገቧቸዋል ሰርቪስ አውቀው ነው ጽፈት የሚሏቸው እንዳይመስል እንዳትሸው والله السياسة خبيثة ቆሻሻ ቁማር ነው እንተን ሲያፋ ፖለቲካ ቁማር ነው ፖለቲካ ጀርባ ያለው ነው እንጂ ፖለቲካ ፍልለት ፍልለት እንዳካለ ከኋላ ለብዙ ተጠራቀመ ተከማቸ ነገር እጅግ ቆሻሻ እዝሁ ሳዑዲ አረቢያ ከረዳል እስላም ማጥያ ከሳዑዲ ጀርባ የሚገራረም ሰግናኝ ነገር አለ እዝሁ ከነ ቱርክ ጀርባ የሆነ ነገር አለ እዝሁ ከነ ኢራን ጀርባ የሆነ ነገር አለ እነሱ ዛቁጭ ብለው እንደ ኳስ ነው የሚመለከቱት እዝሁ ኡማውን ያባሉት እየተጋደለ ያለው ማን ነው የታገር ነው ጦር ነው እኛ ሙስሊሞች መፋቀም ያለው ወሊማዳ والله حتى نسي عيلاته يمينا ليرفع البلاء فلا وين السماء الله يرضى يتنيون بوثا له بيتنيون في بلدنا وفي بلد المسلمين وعما درد ودي دينا شي من ملك هذا هو اولى المقدم ان شاء الله وهذا قول باطل يهكم كنا بلشو يهونا انتنو ولقول الحق اونتنا ونقكر جنوار اللي درس ويريد الشيخ الشيخ رحمه الله الله يزن الله كنا بهذا الكلام بذي نقكر عرج على من زعم بمبقى لا يتكرى كرورا أن الإرادة والمحبة يجي حاسين في اللاقوتنا فكروا بينهما تلازم بمكاك كلاسو بجي حاسين إرادانا بمحبة مكاك كسسران تسسران يتاكين النشاو النفلقو يوجدونه لمثال بشري أمطو يوجدون نقرنا مثال فلذي من زعم أن الإرادة إرادة مالت والمحبة بإرادة ما بمحبة مكاكل تسسر على الفوج تسسران الشريعة أولي كمتا إرادة شرعية كونه نعم محبة أن إرادة شرعية يجنن ولكن إرادة كون لأن محبة لا يجنن يشلال الله يمشو يميودون يما يودون النجر نشو يشلال بك أدر بشريعة كونه دل يميودون النجر بكثار إرادة تيسر أيام بمحبة بالنفسره لا تجي سلام إرادة كوني يقول بمحبة بالنفسر عاي السلام لمن إرادة كفر شفوتان إيمان شفوتان يودون إما يودون إيه بإرادانا بمحبة بالنفسره الله كفر يودان للمن إرادة كوني يقول هنا بمحبة يفسر إرادة تيسر أيام هنا بمحبة يفسر تبريل تلازم ينورسون ويريد الشيخ رحمه الله الله يزن الله سنة في هذا الكلام بذين يقدر أرد من السرطان على من زعم بمبدأ أن الإرادة إرادانا والمحبة محبة بينهما تلازم بدي قول مطاق ثلاثة وتسسر اندالة فإذا أراد الله شيئا الله هنا نقر بثل لقدزي فقد أحبه يودوا للالو وإذا شاء شيئا عند النقر الله تسك أدو بعد الرقوزي فقد أحبه ودوا للالو وهذا قول باطل يه بنشونا ودونا كنتو أبابالنا والقول الحق هنا فين أبابال أنه لا تلازم بمطاق ثلاثة وتسسر اندالة بين الإرادة بجيتا تنف اللاغوتنا والمحبة بمحبة مكاتهم أو بين المشيئة ويبقى تاكسين بمشيئة ومكاتلنا والمحبة بمحبة وبودتها ومكاتل من المتسسرين لنا يعني مالتين مالتين ريبا تنكمل على إرادة الكونية والمشيئة إرادة كونية لا مشيئة إرادة كونية وين مشيئة مشيئة لا إرادة كونية يجنن مشيئة إرادة كونية لا محبة يجنن عايز تسسرين إرادة شرعية كونة بمن يتسسر على الكوثي بمحبة يتسسر لمثالي أراد الله أن نصلي عند النسجد الله شيطان عرل يودوا على معرفة عند النسجد يودوا على بلد السجد تدريني ولكن الله صلاتنا فطروال من فطروال ليلة كفرنا فطروال هي إرادة كونية يتبالا قلنا الله يودوا على بلد هي الإرادة بما حبا مفسر نسل الله عن نسل إرادة كونية لي كهداتنا شركيات بدعة نتكون قراط نسل الله معرفة فتر يشاء الله الله يشال ما لا يحبه يما يودون من أجل شيء سلال الله وقد يحبه لود سلال ما لا يشاء يالشعون من أجل لود سلال وجوده مبقينيته يالفكرون من أجل لودون سلال مثال الأول يمجمره مثاله مشيئته وجود إبليس لمثاله يا إبليس مبقينيته الله شطوتان وجنوده يسكن متدرج مبقينيته شطوتان ومشيئته يمجمره example هنا የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ይሆነ ማህበብ ለመፈሰር ይችላል እ ያአላህ መሽአ በማህበብ ይፈሰራ አይፈሰርም ለምሳሌ አላህ መሽአ አለው ምን ኢብሊስን ፈጥሯል ወጅኑዱ የኢብሊስንም ጅኑዶቹ ወታደሮቹንም ካድሮቹንም ፈጥሯል አላህ ይወዳል ማለት ይችላል እንዴ አላህ መሽአ ሁሉ በማህበብ መፈሰር ይችላል አይቻልም ይሄ ይገባብነ ወመሽአቱ ለአማ ጠቅላይ ሆነ ጌታችን ፍላጎት ሊማ ፊልከውኒ ومشيئته العامة يجتاكين تقلقي هنا في اللاغوتو لما في الكون ينفرسوس يالو يجتاكين في اللاغوت مع بغضه لبعضه كافلون الله كمتلاتو بار شفوتا كافلون الله كمتلاتو بار عالم لا يعلم كله شفو فتروتا عالم لا يعلم كله كستفجن الله يودون لما حبا مشيئا مستفج للا ما يودون مع كافتن الله يعززو النجرجن شفوتال او شفوتال يودوال نعم يودوال كذي من نوت او نجر من دنو ارادة شرعية بمن مفسر اكتبال بما حبا يتفسرال نعم ارادة كونية بما حبا يتفسرال عايش فسرم لكن ايتم كونية يم يودون يم ما يودون منونا شرعية يم يودو بكالونا بما حبا مفسر اكتبال ومثال الثاني يقول الثاني يوم الثاني محبته جيتاك المودده لإيمان الكفار يكهدانوش الإيمان يكهدانوش موجد يود يكهدانوش الإيمان أو يودوا وطاعة الكفار يكهدانوش الذي كان مستعد ذاته يودوا جن ولا ميسا وجود ذلك عند الجني جن فقعدوا على هون ما نفكرهم ولو شاء يتأكّن لفقد نوره لوجد فتبين ينبر وطائع بهونو نبر مطيعو السنة يتأكّن المتعززو بهونو نبر يهي ما نسا نبتاكّن رنلا لك وانجزيران لمن أوجد من أمين نبر براكي